رحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأن يريدنا حوضه، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يرزقنا مرافقته والأنبياء في جنته، آمين. كنا وقفنا معكم أيها الإخوة والأخوات على حديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث 78 في مختصر صحيح البخاري. والحديث كان يتكلم عن اللقطة وأحكامها، وكنا شرحنا شيئا من الحديث ثم أدركنا وقت النهاية فقطعنا، فسوف نعيد شيئا مما مضى حتى نربط كلامنا اليوم بالكلام السابق. والحديث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله رجل أعرابي عن اللقطة. وتقدم معنا أن اللقطة هو الشيء الملتقط، الشيء الذي تجده واقعا على الأرض فتأخذه. السؤال هنا، إذا وجدته واقعا على الأرض وأخذته، ما هو الحكم الشرعي فيما أخذته؟ هل أنت تملكه مباشرة، أم يجب عليك أن تعرفه، أم وما كيفية هذا التعريف؟ وهل يجوز أن تعرفه وأنت تستعمله؟ يعني مثلا لو إنسان وجد شيئا يؤكل، وجد مثلا كيلو عسل في كيس، وجده مثلا في مكان نسيه شخص، أو مثلا ساقط من سيارة مثلا وهو في عبوة لا تنكسر مثلا من معدن أو نحوه، لكن هذا العسل مثلا له قيمة، أو زيت زيتون أو نحوه، فهو إن أبقاه عنده وقتا طويلا قد يتغير. فإذا مكث يعرف السنة كاملة، هذا العسل سيتغير أو هذا الزيت سيتغير ويفسد، وبالتالي لا يستعمل. فهل يجوز أن أول ما يصل إلى البيت يستعمله ويعرفه أيضا، يقول مثلا أنا وجدت عسلا فمن ضبط وصفه أعدته إليه؟ طيب كيف يعيده إليه وهو قد أكله؟ هذا سنفصله بعد قليل إن شاء الله. الحديث أن هذا الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، وكانت اللقطة في عهدهم أكثرها مما هم يعملون فيه، يعني من الغنم والإبل ونحوها لكثرتها عندهم والاشتغالهم بها، فكانت هي أكثر ما يضل من أموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن اللقطة، قال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها. الوكاء هو الخيط الذي تربط به القربة، فيعني لو أن إنسانا وجد زيتا في قربة، أو وجد عسلا، أو وجد شيئا ما في قربة، حتى لو وجد قربة فارغة لكن لها قيمتها، هذا الوعاء نفسه له قيمته. فيقول عليه الصلاة والسلام اضبط وصفها. الوكاء هو الخيط، إذا وضع الشيء في القربة، والقربة كما تعلمون تصنع من الجلد، يعني يؤخذ مثلا جلد المعزة ثم يدبغ، وأحيانا ينظف الشعر من فوقه ويوضع له بعض المواد كالقرض وغيره، المنظفات والملينات، ثم بعد ذلك يخاط. فإذا خيط وصار فيه الماء امتد بعضه على بعض والتصق، وأصبح يحفظ الماء في داخله، يحفظ الماء دون أن يغيره. أحيانا قد يكون في الماء شيء من الطعم أو الرائحة، لكن هذا في البدايات، فإذا استعمل مرارا خلاص ذهبت هذه الرائحة التي قد يكرهها الإنسان. فيقول عليه الصلاة والسلام وهو يبين أن هذه القربة إذا وضعوا فيها الماء أو اللبن أو وضعوا فيها العسل أو الزيت أو ما شابه، فإنهم يأتون إلى فمها ويربطونه بخيط. يقول احفظ صفة هذا الوكاء، هذا الخيط. ولذلك في المثل المشهور يداك أوكت وفوك نفخ، ذكروا بأن رجلا كان مع آخر عند شاطئ البحر، فأراد هذا الآخر بأن يقفز في البحر ليسبح وهو لا يعرف السباحة، فقال له صاحبه لا تسبح، أنت ما تعرف السباحة. فقال بل سأفعل وسأتعلق بقربة. ثم أخذ قربة فارغة وبدأ ينفخها، ثم قال له انفخ جيدا، فكأنه رد عليه ردا سيئا، يعني مثل ما يقول بعض الناس هذا ليس من شأنك، ليس من شغلك. ثم بدأ يوكي، ما نفخها جيدا، ملأها هواء، إنما شيء يسير. ثم بدأ يوكي، يعني يربط فم القربة حتى يمسك الهواء ما يطلع أثناء السباحة. فقال له أوكها جيدا، أنت وضعت هواء قليلا، على الأقل احفظها الهواء حتى إذا تعلقت بها وأنت تسبح ما يخرج الهواء وتغرق. أوكها جيدا، قال ليس من شأنك، يعني لا تتدخل في شؤوني. ثم دخل البحر وتعلق بقربته ثم بدأ يغرق، تسرب الهواء القليل من هذه القربة وبدأ يغرق وبدأ يصيح بصاحبه. فقال له صاحبه لا والله لا أقبل عليك، يداك أوكتا وفوك نفق، أنت اللي ورطت نفسك بنفسك، يداك هي التي أوكت هي اللي أغلقت، أنا أقول لك شد على الخيط حتى يغلق القربة جيدا، وأن تقول لي ما هو بشغلك ليس من شأنك، أنا أقول لك أنفخ جيدا حتى ما تغرق وحتى الهواء يكون كثيرا يستطيع حملك، وأنت تقول ليس من شأنك، أنت اللي ورطت نفسك بنفسك، يداك أوكتا وفوك نفخ. فالوكاء كما ذكرنا هو الخيط الذي تربط به، فإذا وجد الإنسان قربة فيحفظ وكاءها، هل هو مثلا خيط من حبل من ليف، أو أنه مثلا من قماش عادي، أو مثلا من شعر كذا وكذا، يحفظ صفة هذا الخيط الذي ربطت به، حتى لو جاء إنسان وقال يا جماعة أنا ضاع لي قربة وهذه القربة تسوى من المال كذا وكذا، من وجدها؟ فتقول أنت أنا وجدت قربة، لكن ما الذي يضمنني أنك صاحبها؟ صف لي قربتك. فلو يقول لك قربتي من جلد المعزة، ما هو أكثر القرب من جلد المعزة، لكن الشيء الذي يختلف الناس فيه هو الخيط الذي يربط فيه. فتجد هذا مثلا أقرب خيط عنده ليف، أخذه مثلا خيط من ليف وربط، الثاني أقرب خيط من قماش، الثالث قطعة من عمامته شقها ولوى بعضها على بعض وربط بها، وهو يقول لك وكاؤها صفته كذا وكذا. قال اعرف وكاءها وعفاصها. العفاص أيضا تقدم معنا شرحه، وهو أنهم إذا أخذوا فم القربة ويكون جلد مجتمع هكذا يجمعه أحدهم بيده ثم يربطه بالوكاء، ومن شدة حرصهم قبل أن يربطوه بالوكاء قبل ما يضعوا الخيط يضعوا فوقه قطعة جلد أخرى على جميع جوانبه فيمسكوها ويربطوا من جديد حتى يثقوا بأنه لو تسرب اللبن أو الزيت أو كذا من القربة فإنه يجتمع في هذا العفاص، يجتمع في هذا الغطاء، ثم لا يزداد، لا يتسرب إلى الخارج، فيعني يخرج شيء قليل ثم يتوقف. فيقول عليه الصلاة والسلام إن الناس يختلفون في الوكاء، نوعية الوكاء، أضبط الوكاء واضبط العفاص وهو الجلد الذي تغطى به هذه القربة. قال ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، استمتع بها يعني املكها، وسأتكلم بعد قليل هل يجوز أن يستمتع بها قبل، يعني أن يستعملها قبل أم لا. قال فإن جاء ربك، فإن جاء ربها يخبرك بها بعفاصها ووكائها فأدها إليه، وإلا فشأنك بها فاستنفقها. بمعنى أنه إذا جاء شخص وقال يا جماعة أنا ضاع لي هذه القربة، أو في عصرنا اليوم شخص قال والله أنا ضاع لي جوال مثلا، أو ضاع لي خاتم، أو سقط إسوارة من بنتي الصغيرة ولا أدري والله أين وقعت، لو بدأ ينادي خارج المسجد، لأن النداء بالضالة داخل المسجد ما يجوز، والمساجد لم تبنى لنشدان الضوال، المساجد بنيت للعبادة وحلقات الذكر وما شابه ذلك، ولو فتح المجال في المساجد للمنادات على الضوال من الأشياء والمنادات على التجارة ونحوها لأصبح الناس الذين يأتون إلى المسجد لا يأتي للمسجد فقط لأجل عبادة، لا يأتي للمسجد يقول يمكن أجد واحد جايب بضاعة وينادي عليها يمكن أشتري، ويمكن واحد أيضا عنده ضالة يريد أن يسأل عنها أبحث عنها وأتكسب من ورائه. فتصبح نوايا الناس لو فتحت المساجد فتح المجال فيها للبيع والشراء في داخلها ونشدان الضوال لأصبح الناس يقبلون إلى المسجد لا للعبادة بل للعبادة وأشياء أخرى. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل المساجد فقط لشيء واحد، العبادة والصلاة والذكر وما شابه ذلك. لكن لو أنه خارج المسجد جاز أن ينشدها، يعني واحد خارج المسجد ضاع صلى مثلا بابنته الصغيرة معه ثم لما خرجوا وركبوا السيارة وإذا إسوارتها قد سقطت من يدها مثلا، أو هو سقط منه شيء فرجع وصار خارج المسجد ينادي يقول يا جماعة ترى بنتي الصغيرة سقط منها إسوارة من وجدها، فإذا وجدها إنسان يسأله عن صفتها يقول أنا وجدت، إسوارة، لكن صف لي هذه الإسوارة. فإذا وصفها بالدقة خلاص تقول تفضل هذه هذا الوصف الذي انطبق عليها. أما إذا لم يصفها أو أخطأ في وصفها فليس له الحق في أن يحصل عليه، لأنها ربما أنها لغيره. ولذلك هنا في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: فإن جاء ربها يخبرك بصفتها، يخبرك بعفاصها ووكائها، فأدها إليه، وإلا فشأنك بها فاستنفقها. طبعا معرفة صفاتها، حتى لو وضع اللقطة عنده في البيت، أفرض مثلا وجد له مثلا آنية لها مثلا يعني مقدار من المال لها قيمتها، أو وجد شيئا من ثياب لها قيمتها، أو مثلا إنسان خلع الجاكيت وضع في مكان معين في بر أو غيره، ثم نسيه ومشى وترك هذا الجاكيت، وهو مثلا ربما يكون من النوع الغالي، مثلا يسوى عدة مئات أو ربما فوق الألف والألفين، فجئت أنت وأخذت هذا الجاكيت وهو على مقاسك ونوعيته جيدة، فهنا هل يجوز أن تملكه أو لا؟ هنا يعرف وصفه، يجب عليها أن يعرف وصفه، وسنتحدث بعد قليل هل يجوز يستعمله أم لا. قال: فضالة الإبل. الرجل يسأل: طيب خلاص عرفنا يا رسول الله القربة، إذا أنا وجدت قربة في الصحراء أو في شارع أو في طريق عرفت أني أعرف وكاءها وسقاءها وأعرفها، وطريقة التعريف. قالوا: طبعا نحن نتكلم عن ما ذكره الشراح قديما، طيب هل لا يزال التعريف اليوم على هذا الحال، طريقة التعريف طريقة الإشهار، أم اختلفت؟ هي بالحقيقة اختلفت. العلماء في السابق قالوا: إذا وجد لقطة فإنه يعرفها أول يوم في مجامع الناس، أول أسبوع يعرفها يوميا، فيأتي يوم السبت: يا ناس أنا وجدت كذا وكذا، ها اللي ضايع له قربة يخبرني بها، اللي ضاع له مثلا قلم، اللي ضاع له لباس، اللي ضاع له كذا يخبرني به، ثم في اليوم الثاني يعرفها حتى يكمل أسبوعا. إذا أكمل أسبوعا ما أحد جاءه يتوقف الأسبوع، يصبح يعرفها كل جمعة لمدة شهر، يعني 4 جمع، ثم إذا انتهى الشهر يعرفها آخر كل شهر، فيصبح خلاص ما ليس كل أسبوع ولا كل يوم، إذا جاء آخر الشهر جاء في مجامع الناس: يا جماعة أنا وجدت كذا وكذا. وقد يقول بعضكم: طيب هذا تشديد على هذا الذي وجدها، أصبح الآن كلف نفسه وقطع وقته ويدور على الناس. نقول: يا أخي ما أحد ألزمك تلتقطها، يعني أنت تمشي وجدت لك سواره واقع على الأرض، أحد أخذك بالقوة وقال خذها غصبا عنك؟ ما أحد ألزمك تأخذها. إذا أنت ما عندك استعداد تقوم بالتوابع، مثل إنسان تزوج ثم قلنا له: طيب يجب عليك أنك تنفق على زوجتك وتسكنها وتعالجها، قال: يا أخي تعبتوني. نقول: ما حد قال لك تزوج. إذا أنت ما عندك استعداد تقوم بتوابع الزواج بما يتبع الزواج لا تتزوج. طالب جاء وسجل في الجامعة مثلا، قلنا له: طيب لازم تحضر كل يوم ولازم أنك تحل واجباتك وتشارك في كذا وتشتري كتب، قال: تعبتوني. نقول: ما حد قال لك سجل في الجامعة. أنت إذا اتخذت قرارا في حياتك لازم تتحمل توابعه. فهنا أنت قررت تلتقط هاللقطة، اعلم أن التقاطك لها صحيح أنك قد تملكها بعدين يعني وتستفيد منها، لكن هذه الاستفادة وهذا الملك لا بد له من قبل أن تتعب لأجله، تعرفها، تبحث عن صاحبها وما شابه ذلك. قال: يا رسول الله فضالة الإبل. فقال عليه الصلاة والسلام: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتا وتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. الوجنتان هي اللحم الذي فوق الخدين الذي تحت العين، وهو عادة يتغير لونه عند الغضب أو عند الخجل أو عند البكاء الكثير أو عند الحر الشديد وما شابه ذلك. التمعر قالوا هو تغير لون الشجر إذا قل عنه الماء، الشجر إذا يصبح أخضر إذا كان الماء يسقيه كثيرا، فإذا قل عنه الماء تغير لون الشجر وأصبح أشهب، تغير اللون. فالنبي عليه الصلاة والسلام احمرت وجنتاه من شدة الغضب، يعني لماذا تسأل السؤال؟ وتغير وجهه، تغير لون وجهه، ثم قال: ما لك ولها، دعها، معها سقاؤها وحذاؤها. الذي يسافر لا بد له أن يتوفر له شيئان: الطعام والشراب في السفر، والمركوب الذي يركبه حتى يستطيع أن يسافر. وأن يقطع الطريق من غير خطر عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لماذا تتعرض لها؟ وذلك أن الناس يعني سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم أن كأنه يقول لها الأعرابي ما له داعي تسألها السؤال، هذا السؤال معروف جوابه، ما أنت تدري أنت من الأعراب والأعراب أهل إبل، وأنت تدري أن الأعراب تغيب عنهم إبلهم أحيانا اليوم واليومين ثم ترجع إليهم، ليش تسأل؟ تريد تفتح الباب كل واحد وجد له بعير مبتعد عن القرية قليلا يأخذه ويقول هذه ضالة؟ تريد تفتح الباب للسرقات؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم سببه أن الرجل يعرف الجواب لكن كأنه يريد يطلع بفتوى من النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يأخذ ضالة الإبل إذا وجدها، مع أن هذا الأعرابي هو ليس من الأنصار أهل مثلا أهل المزارع، فهو يسأل عن شيء ما يعرفه في الإبل، لا أنت أعرابي وفي البادية طعامكم ومركوبكم وتجارتكم ودياتكم ومهوركم كلها من الإبل، كيف تسأل هالسؤال وأنت تعلم أن الإبل تغيب اليوم واليومين وصاحبها لا ينشغل، يعني يدري أنها بترجع إليه وهي تحفظ المكان في الغالب مهما أبعدت تعود إلى المكان الذي خرجت منه، فكأنه يقول أن تسأل السؤال عشان تسرق إبل الناس، ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك ولها، يعني إيش شغلك فيها؟ اتركها في حالها، تخاف عليها إيش يعني؟ تخاف عليها السباع؟ لا تستطيع صغار السباع أن تأكل هذه الإبل، ولم يكن حول المدينة سباع ضارية معها سقاؤها، تخاف تموت من العطش؟ اطمئن، الماء الذي معها يكفيها 6 أيام و7 أيام لن تموت من العطش، ترجع لصاحبها. تخاف عليها أنها تتعب من المشي؟ ما هي معها حذاؤها. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخف للبعير، عبر عنه صلى الله عليه وسلم بالحذاء. طبعا قوله سقاؤها، السقاء في الأصل هو الذي يوضع فيه اللبن والماء مثل القربة يعني، هذا هو الأصل فيه، وجمعه أسقية، ويسمونه إذا كان للسمن، إذا وضع فيه السمن يسمونه النحي، وإذا وضع فيه الماء فقط ولم يوضع فيه لبن أو غيره يسمونه القربة، وهو كله قريب من بعض، لكن إذا استعمل للسمن أطلق عليه اسم، إذا استعمل للبن أطلق عليه السقاء، إذا استعمل للماء أطلق عليه القربة، فهو خلاف لغوي فقط وإلا فهو شيء واحد. النبي عليه الصلاة والسلام شبه الإبل هنا بالمسافر، كان يقول هي مسافرة اتركها ترجع إلى أهلها، معها ما يكفيها من طعام ومن شراب. قال معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر، فدعها حتى يلقاها ربها، حتى للغاية يعني دعها حتى يأتي الوقت الذي يجدها فيها ربها، هي تدبر نفسها، ليست مثل الغنم ربما تحتاج إلى من يسوقها إلى الماء، الإبل تشم الماء وتعرف أين مواضعه وتستطيع أنها تدبر نفسها، فلا تتعرض للإبل إذا رأيتها. قال يا رسول الله، طبعا قوله ربها يعني صاحبها، قال فكيف ترى في ضالة الغنم؟ والغنم اسم جنس يطلق على الذكر والأنثى ويطلق على الشاة والخروف وعلى المعزة ونحوه. قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. النبي عليه الصلاة والسلام فرق هنا بين ما يمتنع بنفسه وبين ما يحتاج إلى أن يمنع ويحمى، فالإبل تمتنع بنفسها من صغار السباع، أما الشاة فإنها ربما لو لبثت يوما ونصف أو نحوه ربما اشتد بها العطش وماتت، فيقول عليه الصلاة والسلام لا تتركها إذا وجدت ضالة غنم في صحراء، وذلك أنه جرت العادة أن الغنم يكون معها راعي، ليس مثل الإبل، الإبل ربما أبعدت دون راعي أو تركها راعيها في مكان وجاءها بعد وقت مثلا، لكن الغنم جرت العادة أن راعيها معها يحميها، لأنها لا تستطيع أن تستغني بطعامها وشرابها وذهابها ومجيئها، وبالتالي يقول له الغنم إذا وجدتها لوحدها ما معها راعي ترى هذا موقع خطر، هي لك أو لأخيك، لأخيك يعني لصاحبها لو أنه وجدها، وإذا أنت تركتها وصاحبها أيضا تركها لم يجدها أكلتها الذئاب، هي لك أو لأخيك أو للذئب. يقول ابن المنذر وهو يتكلم عن هذه المسألة، يقول إنه لا يجوز أخذ ضالة الإبل، يقول فإن أخذ ضالة الإبل ثم ندم فأطلقها فماتت ضمنها، لأنه خلاص انتقلت إلى ملكه ومن غير حق أخذها أدخلها في ملكه من غير حق، لأنه لا يجوز أن يأخذها. سأل رجل عمر رضي الله عنه قال إني أصبت ناقة، فقال عرفها، قال عرفتها فلم تعرف، قال ادفعها إلى الوالي. يعني مهما عرفتها سنة ولم تعرف، من قال لك تأخذها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال دعها، لا تأخذ ضالة الإبل أبدا. في حكم ضالة الإبل، هل يدخل الفرس والبقر والجاموس مثلا ونحوه؟ أهل العلم اختلفوا في ذلك. بعضهم قال إن هذه قد تمتنع أيضا من صغار السباع، وبعضهم قال لا، هي لا تمتنع، وأيضا الإبل فيها ميزة أنها تصبر عن الماء وتأكل من الشجر لمدة طويلة حتى يجدها ربها. أما الفرس والبقر فهي لا تستطيع أن تفعل ذلك، فربما ماتت. فقالوا إنها لا ينطبق عليها هذا، بل يجب عليه أن أو يجوز له أن يأخذها، لها حكم ضالة الغنم. هنا بعض الفوائد المتعلقة باللقطة. أولا، ما هو الشيء الذي يعتبر لقطة؟ هل كل شيء تجده يعتبر لقطة؟ لو أنك طلعت من المسجد أو في السوق أو كذا أو في مواقف السيارات ووجدت قلما بنصف ريال مثلا، أو مثلا بريال وريالين، هل يجوز لك أن تأخذه وتستعمله مباشرة أم يجب عليك أن تعرفه؟ العلماء قسموها إلى ثلاثة أقسام. أولا قالوا الشيء الذي لا تتبعه همة الناس، همة أوساط الناس أبدا، وعبروا بأوساط الناس لسبب، لأنه هو المقياس، يعني المتوسط. يعني مثلا أنت لو أن إنسانا كان غنيا غنى كثيرا، يملك ملايين، وعندك قلم اشتراه مثلا بخمسمائة ريال، بعض أنواع الماركات ونحوه، وضاع منه هذا القلم، لن يحزن، هو أصلا يملك ملايين، فالخمسمائة بالنسبة إليه لا تؤثر كثيرا. فهذا ليس المقياس في تحديدنا للقطة. طيب لو إنسان فقير شديد الفقر واشترى قلما بخمسة عشر ريالا، وهو العادة يشتري أقلام اللي بريالين، لكن وجد هذا القلم وكذا وتحمس وخطه جيد واشترى بخمسة عشر ريال، ثم ضاع منه هذا القلم وأخذته أنت لقطة، هل يعتبر هذا لقطة أم نقول لا، إن صاحبه يحزن عليه، بينما اللي ضاع من قلم بخمسمائة ما حزن عليه؟ نقول لا، المقياس للغني جدا ولا للفقير جدا، المقياس للإنسان المتوسط، أوساط الناس. فأوساط الناس اللي أحواله المادية ليست غني جدا ولا فقير جدا، لكن عادي، هذا لو ضاع منه قلم 15 ريال، يعني مثلا بما يساوي مثلا 3.5 دولار 4 دولارات، لن يحزن كثيرا، أضاع القلم أشتري غيره. لكن لو ضاع منه قلم، هذا لأوساط الناس، ضاع منه قلم ب 300 ريال، هل بيحزن ويرجع للمواقف يدوره ويقول أنا يا أخي أنا كنت عند المحل وشريت أغراض، وبعدين أنا خفضت رأسي انحنيت حتى أحمل الكراتين، الظاهر من قلمي وأنا أحمل الكراتين طاح، فبعد ما وصل بيته رجع للمحل وجاء عند موقف السيارة وبدأ يبحث، هذا دليل أن همته تتبع هذا، أن الهمة المقصود الاهتمام. طيب السؤال، هل أوساط الناس لو وقع لهم هذا، لو بيشتري من محل وشال الأغراض وهو يحمل الأغراض سقط منه قلمه دون أن ينتبه مثلا، أو رجع إلى بيته ولم يجد قلمه فقال يا جماعة أنا وين، أنا نسيت عن صاحب المحل لما جاء يكتب الفاتورة، أم أنه وقع مني وأنا أحمل الأغراض؟ طيب السؤال، إذا كان يسوى القلم 300 ريال، هل تظنون أنه سينزل ويركب سيارته ويرجع للمحل يسأله وين قلمي؟ إذا كان هذا الرجل من أوساط الناس، ليس غنيا جدا ولا فقيرا جدا، ها أعطوني، توقعون نعم أو لا؟ نعم، في الغالب نعم. طيب إذا كان القلم بمئتين ريال برضو نعم. طيب إذا كان بمئة، مئة وبيرجع للمحل وبيقول وين القلم، قال ما أدري، اسأل العمال، ويبدأ يحقق مع العمال واحد واحد، وبعدين يبدأ يبحث في المواقف، هل تظنون إذا كان وضعه المادي ليس غنيا لكن ماشي، هل سيرجع ويبحث ويدقق عشان قلم مئة ريال؟ لا أظن. أنا غالبا أوساط الناس لا يهتم بالشيء اللي مثلا مقداره مئة وتحت، يعني لو كان قليا لو كان ركب سيارته ثم ما وجد القلم أبو 100 ريال رجع صح، لكن إذا كان وصل بيته ونزع ثوبه بيجلس ثم تذكر القلم قال يا رجال هو كله 70 ريال 80 ريال خلاص حلال عليه. في الغالب أن همة أوساط الناس لا تتبع ما تحت 100 في الغالب يعني. فلذلك هذا هو المقياس في اللقطة، إذا أنت وجدت شيئا يساوي مثلا 50 ريال 60 ريال في الغالب أن أوساط الناس لا يركضون وراءه، قلم أو مثلا وجدت شيئا مما تلبسه البنات الصغار لكنه ليس ذهبا أو ذهب قليل جدا ما يسوى له ولا 90 ريال مثلا، يعني هو كل جرامين 3 مثلا أو أقل من ذلك، فهذا يجوز لك أن تملكه مباشرة إذا كان لا تتبعه همة أوساط الناس. المقصود لا تتبعه همة يعني لا يتبعه اهتمام أوساط الناس، لا يتبعه اهتمامهم ويعني ويحرصون عليه ويبحثون عنه ويسألون ونحو ذلك. أما إذا كان أكثر من ذلك مما تتبعه همة أوساط الناس يدخل له حكم اللقطة. إذن اتفقنا في شيء تملكه مباشرة أول ما تجده حطه في جيبك وملكته، وهو الشيء المحتقر الذي لا تتبعه همة أوساط الناس سواء كان قلما أو ما شابه ذلك، أو لو واحد وجد جوال وبعدين نظر في هذا الجوال مثلا ما في أسماء لا يزال جديد مثلا، لأن أحيانا إذا كان في أسماء ورسائل يزيد قدره عند صاحبه، لكن أفرض الجوال جديد ولا في أسماء ولا شيء وسعره مثلا 90 ريال 80 ريال من الجوالات التي ليس فيها خدمات كثيرة، فهذا أيضا لا تتبع همة أوساط الناس لو ملكته لا بأس. وأذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع لما تكلم عن أحكام اللقطة ذكر هذا، قال لو وجد شيئا ب60 ريالا و70 ريالا وما شابه ذلك قال هذا لا تتبعه همة أوساط الناس فيجوز أن يملكه مباشرة، رزق ساقه الله إليه. بل في الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله أن علي رضي الله عنه وجد دينارا فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة قال رسول الله وجدت دينارا، قال أطعمنا منه رزق ساقه الله إلينا، قال فاشترى به طعاما، ثم جاءت امرأة تطرق الباب تسأل عن دينار فقدته، فقدته يعني قريبا من البيت، فقال عليه الصلاة والسلام يا علي أدي إليها دينارها. فقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الدينار لقطة، وذلك أن همة أوساط الناس لا تتبعه، ولكن لو أنه كان أكثر من ذلك لأمره صلى الله عليه وسلم بحفظه وتعريفه. إذن اللقطة يشترط أن تتبعه همة أوساط الناس. طيب حتى اللقطة التي تتبعه همة أوساط الناس لها أحكام، أحيانا أن تعلم أن صاحبها تركها رغبة عنها، وقد ذكرت لكم مثالا سابقا، لو أنك ذهبت إلى محل زينة السيارات ويبيع مثلا ما يباع في لزينة السيارات من فرش يوضع في السيارة ونحوه، فجاء واحد سيارته مثلا من السيارات الغالية واشترى شيئا جديدا وطلع البسط هذه الفرش الذي في سيارته ووضعه على الطريق وركب الجديد ورتبه وشغل السيارة ومشى أمام عينك، وأنت جاي مثلا تصنع في سيارتك شيئا معينا ثم رأيته قد ألقاها وتركها، هذه قيمتها ربما تصل وهي جديدة إلى مثلا 1000 ريال وهي مستعملة تصل إلى 200 أو 300 ريال وهي لا تزال نظيفة لكن هو أراد أن يغيرها مثلا، فهذه في الحقيقة لقطة، لكنك تعلم أن صاحبها تركها متعمدا رغبة عنها وكأنه يقول يا ناس اللي يريدها يأخذها، هذه هل يجوز أن تلتقطها؟ سؤال، هل يجب تعرفها إذا أخذتها؟ لا ما يجب، خلاص واضح أن صاحبها تركها رغبة عنها. الشيء الذي بعد ذلك أنه قد يصرح مثلا ترك شيئا وقال يا ناس ترى أنا ما أحتاج هذا اللي يريده يأخذه مثلا، أو الشيء الذي مفهوم أنه وضعه للناس مثل إنسان مثلا أحضر مثلا أنواعا من الكتب مثلا أو أنواعا من العسل أو أنواعا من التمر، وجاء الناس مثلا في محاضرة ولا في مسجد أو مثلا في محاضرة في قاعة وجاء صفها وضعها عند الباب، وواضح أنه ليس مكان للبيع، واضح أنه القرائن تدل أنها للتوزيع، فهذه أيضا يقول يجوز للإنسان أن يأخذ منها وهي ليست من اللقطة. الدابة فيها تفصيل. من ترك دابة متعمدا كجمل كثل عنه، لو واحد فرضا مثل ما وقع لجابر رضي الله عنه، جابر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي معركة في راجعين من غزوة أو من سفر، فجمله كثل عنه فنزل وتركه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى الجمل ودعا الله وضرب الجمل بعصا إلى أن انطلق الجمل. لكن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنع هذا بالجمل، إن جابر جاء وحرك ترك الجمل لأن الجمل ما يمشي جيدا، واضح أنه مريض وكذا، فتركه جابر ومشى، وجاء واحد قريب من المنطقة وأخذ الجمل ووضعه في بيته، نقول جائز لأنه تركه متعمدا. الخروف الذي قد يجده الإنسان في البر، أحيانا يسأل بعض الناس خاصة في أيام الشتاء، الناس الذين يخيمون في البر، فيقول والله احنا وجدنا خروف هربان من أحد المخيمات ولا نستطيع لا نعرف من صاحبه، فنقول يجب عليكم أن تعرفوه، وفي الغالب لن يمشي 60-70 كيلو، في الغالب الخروف لن يمشي إلا كيلو ونص أو كيلوين أو خمسة إن أكثر يعني، فهو يمشي قليلا ثم يقف إذا أمن أن ما وراء أحد يتبعه، فنقول خذوه، ويجب أن تسألوا المخيمات التي حولكم، يجب أن تسألوها عن بعضها. العلم أباح أن يؤكل، يعني تقول له يا جماعة رحنا وجدنا خروف، إن جاءكم أحد يسأل عن الخروف هذا رقم تلفوني خبروه، طيب جزاكم الله خير هذا، وتعطي مثلا إذا كان في حارس باقي دائما عند المخيمات تقول هذا إذا جاء أحد يسأل عن خروف فقل لها بد هذا رقم واحد وجد هذا الخروف، ثم أخذته أنت واستنفقته وأخذته وتعشيت عليه ذاك الليل، هذا لا بأس به بشرط أن تترك رقمك وتترك وسيلة التواصل معك، لأن لو قلنا احبسه عندك سنة ربما مات، ربما قلت قيمته، ربما لحقك أنت أيضا أذى، يريد تحتاج لك مكان تجعل فيه، وأنت يمكن ساكن في شقة مثلا ما عندك فناء في البيت، تحتاج لك كل يوم تجيب له أكل وتجيب له الشرب، بتسافر وين نحط الخروف، ولا حطه عند خوالك، ولا أشغلك الخروف، فنقول لا بأس أن يعرف ويترك الرقم للتعريف ويجوز أن يأكله. لو خرجت من المسجد أو من مكان عام ولم تجد نعلك لكن وجدت نعلا يشبهه في الموضع، في موضع النعال، هل يجوز في هذا الحال أن تأخذ هذا النعل الجديد أو النعل الآخر أم لا يجوز؟ في هذا الحال إذا كان لم يبقى في المسجد إلا رجل أو رجلان وتيقنت أن صاحب النعل قد خرج فعلا، صاحب النعل قد خرج، أو ربما لم يبقى في المسجد أحد وصاحب النعل قد خرج بنعلك اشتبه عليه هذا بهذا، وأحيانا بعض الأحذية تتشابه سواء كانت الأحذية الجزم التي تلبس أو النعال العادية، فيجوز أن تأخذه إذا غلب على ظنك بأن صاحبه قد التبس عليه نعلك بنعلك. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول من باب الورع ينظر إن كان هذا النعل سعره أغلى من نعلك فتصدق بالفرق، كان نعلك مثلا تقدره ب40 ريالا وهذا النعل الذي وجدته يقدر ب60 ريالا، فيقول الشيخ ابن عثيمين من باب الورع والخروج من أن لا يبقى في ذمتك شيء تصدق ب20 ريالا قيمة الفرق ما بين نعلك ونعله. لقطة مكة لا تحل أبدا مطلقا إلا لمعرف، سواء كانت لقطة محتقرة، يعني لو وجد في مكة، في المقصود في منطقة الحرم ليس المقصود فقط عند المسجد الحرام، منطقة الحرم تمتد حتى تشرع في طريق جدة، ترون العلامات، علامات نهاية الحرم وبداية الحرم، فمنطقة الحرم لو وجد إنسان قلما لا يساوي ريالا فإنه يجب عليه أن يعرفه مطلقا ولا يملكه لو مر عليه سنة وسنتان، لا تحل لقطة مكة إلا لمعرف كما قال عليه الصلاة والسلام ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، رواه البخاري. ففي مثل هذا الحال إما أنك تتركها، مررت على قلم مررت على كذا أتركه يأخذه غيرك يعرفه، أو أنك تبلغ الجهات المسؤولة في هذا، تذهب به إلى الجهة المخولة بالمفقودات وتقول ترى يا جماعة أنا وجدت كذا وكذا، تفضلوا هذا شيء يعني يمكن أن يتعاملوا معه. بعد تمام السنة يجوز أن يملك اللقطة، لكن في عصرنا اليوم توسع الناس. كان في السابق الناس في قرى صغيرة، القرية يمكن سكانها لا يتجاوزون 500 شخص، ولا فيها إلا مسجد أو مسجدان. فالواحد إذا أراد أن يعرف شيئا استطاع أن يعرفه. يعني سكان المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العصر، يعني في العام الثالث للهجرة لما وقعت معركة أحد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يخرجوا، كل شخص قادر على القتال أمره بالخروج، بل كل شخص تعدى عمره 15 سنة أمره بالخروج. حتى يقول عبد الله بن عمر: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وعمري 14 سنة فلم يجزني. يعني حتى الصغار جاءوا بهم: ها اطلع قاتل. قال: فعرضت عليه يوم الخندق وعمري 15 سنة فأجازني. طيب السؤال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ معه إلى القتال كل من جاوز 15 سنة، ومع ذلك كم طلع للقتال في أحد؟ 950 رجلا فقط، فيهم المنافقون عبد الله بن أبي ومن شابهه. يعني المدينة كلها ما فيها اللي تعدوا 15 سنة إلا 1000 رجل مثلا. إذا قلت مثلا 50 رجلا بقوا لأجل ظروف معينة، مثلا الأعمى ليس عليه حرج والأعرج ليس عليه حرج إلى آخره، قل 1000 رجل بالغ في المدينة، إذن كم سيكون عدد الأطفال والنساء؟ افرض كل رجل يقابله مثلا امرأة، يلا يا امرأة كبيرة، هذا أصبحوا 2000. طيب ليس كلهم متزوجون، لكن على فرض أن الجميع متزوج وكل إنسان عنده مثلا 4 أطفال ولا 5، يعني سكان المدينة في ذلك الحين ما يتجاوزوا 4000 أو 5000، واليوم سكان المدينة أعداد كبيرة. قل مثل ذلك في غيره. بل كنت أقرأ في كتاب الشيخ الطنطاوي رحمه الله ذكريات الطنطاوي، فيتكلم عن عام 1955 لما كان في الوحدة بين سوريا ومصر، وكان يتكلم يقول: وكان عدد سكان مصر كثيرا جدا، 16 مليون، الآن ما شاء الله عددهم يتجاوز ربما 80 أو 100 تقريبا. فإذا كان قبل 60 سنة كانوا 16 مليون، طبعا قل إن الشيخ ما اعتمد على إحصائيات دقيقة، قل ربما كان العدد 20 25، زودها يعني 10 ملايين، لكن العدد تضاعف 4 مرات، فالناس يتضاعفون ويكثرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما ذكر، بل حتى ذكر قال: وسكان سوريا 4 ملايين في ذلك الحين، بينما هم زادوا بعد ذلك ملايين. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التعريف يتكلم مع هذا الأعرابي عن واقعه الذي يعيش. أنت يا أعرابي تعيش في الصحراء وما حولك إلا 10 بيوت أو 15 بيتا، أو أنت في قرية عدد سكانها ما يتجاوز 500، لكن اليوم لو واحد ذهب إلى السوق في الرياض ووجد لقطة، طيب، أو ذهب للمطار ووجد والله في المطار كذا جلست على كرسي فوجدت بجانبك مثلا واحد نسي شنطته كمبيوتر مثلا، يعني ففيها كمبيوتر، أو وجدت آيباد، أو وجدت شيئا له قيمته، في مثل هذا الحال هل يجب عليك أن تعرفه؟ نقول: إذا كنت تريد أن تملكه فيجب عليك أن تعرفه. لو قلت: لا ما أريد أملكه، نقول: إذن اذهب به للجهات المختصة، سلمه إليهم في المطار إذا كان في شرطة أو كذا. طيب ما في أحد يخدمني في هذا، ما أستطيع أني أن أسلمه إلى أي جهة رسمية، نقول لك: في هذا الحال عرفه بالوسائل الحديثة، اكتب في تويتر، فيسبوك، في غيره: يا جماعة ترى شخص قبل يومين وجد كمبيوتر في مطار الرياض ولا في مطار جدة، فأرجو من الأخ اللي فقد كمبيوتر يراسلني على هذا الإيميل، يراسلني على هذا الرقم مثلا، بحيث أنه يصف لي صفته. واحد راسلك قال لي: والله أنا فقدت كذا وترى صفته نوعه كذا ولونه كذا، والحقيبة اللي هو فيها لونها أزرق أو بني أو أسود. أو يجب عليك أنك تعرفه بالأسلوب الحديث. إذا عرفته بالأسلوب الحديث لمدة سنة ولم يأتي أحد يطلبه، عند ذلك لا بأس عليك أن تملكه، حتى لو كان قيمته 10,000 20,000. إذا عرفته بما تستطيع من الأساليب الحديثة فجاز لك أن تملكه. إذا ما جاءك من يسأل عنه، إما أنه لم يهتم به أصلا، أو أنه ربما يئس منه وخلاص نوى أنه لا, يعني لا يريده أو نحو ذلك. إن كان واجد اللقطة سفيها أو صبيا صغيرا فيجب على وليه أن يعرف اللقطة. لو جاءك ابنك الصغير قال يا بابا أنا وجدت جوال أو وجدت إسوار الذهب أو وجدت شيئا له قيمته أو سفيها, إنسان سفيه يعني ليس تام العقل وجدها, فالولي هو المسؤول عن ذلك. طيب, مدة التعريف كما ذكرنا أنه خلال سنة, هل يجوز أن ينتفع باللقطة خلال سنة التعريف؟ يعني أن تعرف الكمبيوتر سنة أو مثلا آيفون أو آيباد أو هل يجوز أنك خلال السنة تستفيد منه أم لا؟ يقولون إذا كان سوف يغرم له, يعني إنسان مثلا وجد معزة فهو خلال هالسنة يطعمها ويسقيها فيجوز أن يستفيد, الغنم بالغرب يجوز أن يستفيد من لبنها, وإن كان شعرها ينبت ويقص جاز أن يقصه ويستفيد منه. أما إذا كان الشيء لا يأخذ منك عملا, كمبيوتر وضعته في دولاب أو جهاز وضع, هذا لا يجوز أن تستعمله إلا بإذن صاحبه. هذا أيها الإخوة الكرام فيما يتعلق باللقطة وأحكامها. الحديث 79 عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه المسألة غضب. البخاري روى في كتاب التفسير أنهم أكثر السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم في أشياء يعني غير مهمة لهم, فكان الرجل يأتي للنبي يضع ناقته في موضع ما, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة لما يتعامل مع الصحابة يتعامل مع أنواع, يتعامل مع الذي مثلا حريص على طلب العلم وحفظ الحديث كأبي هريرة, يتعامل مع الإنسان الذي ربما يأتي مرة واحدة إلى المدينة ويرجع مثلا كحديث الأعرابي الذي بال في المسجد مثلا, ويتعامل مع الذي متفرغ للعبادة أكثر من غيرها, يتعامل مع من يتحمس دون أن يكون عنده سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك, مثل الثلاثة اللي قالوا يا رسول الله سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فكأنهم تقالوها, فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام, وقال الثاني أما أنا فلا أتزوج, اتخذوا قرارات متشددة. فهو عليه الصلاة والسلام يتعامل مع أنواع الناس, من ضمنهم أقوام يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يسألون أسئلة غريبة, يضع ناقته في مكان معين ويريد أن يعرف هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ولا ما يعلم الغيب, فيقول يا رسول الله أين ناقتي, لأجل يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ربطتها في المكان الفلاني أو وضعتها. فأكثر على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأنواع من الأسئلة فغضب, يعني أنا ما جلست يا جماعة حتى تسألني أين ناقتك وأين وضعت خربتك وأين, أنا ما جلست حتى أسمع الأسئلة, اسألني عن القرآن عن السنة عن العبادة عن الأحكام. فغضب لما أكثر عليه هذه الأسئلة. ويقول ابن حجر وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بعث لتعليم الشرائع والأحكام, فأشغله بعضهم بالسؤال عن المغيبات وأحيانا بالسؤال عن غير المهمة. يسأل واحد يا رسول الله متى الساعة, فيسمع في اليوم 20 مرة سؤال متى الساعة متى الساعة, أحيانا يجيب ماذا أعددت لها مثلا, وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يشيح بوجهه وكأنه يقول أنا جاوبت هذا السؤال 10 مرات, اسألوني عما ينفعكم في صلاتكم في صومكم في عبادتكم في عقيدتكم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة المسائل غير المهمة. ثم قال للناس سألوني عما شئتم. سيأتي الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر لأجل أن يقول هذا الكلام, لكن سأقرأه لكم بعد قليل. قال للناس سألوني عما شئتم وهو غضبان, فقال رجل يا رسول الله من أبي, وهو عبد الله بن حذافة وهو الذي أرسله عمر إلى كسرى أو إلى هرقل, قال يا رسول الله من أبي, قال أبوك حذافة, فقام آخر قال من أبي, قال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. الحديث له رواية أخرى سأقرأها ثم نعود إلى شرح الحديثين. الحديث الذي بعده وهو الرواية الأخرى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس. زاغت يعني مالت الشمس, الشمس تكون تخرج من الشرق ثم إذا تعامدت تقف تقريبا 9 دقائق أو نحوها متعامدة ثم تزول تميل فيدخل وقت الظهر. الزاغ يعني مال مثل ما قال الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وفي الترمذي قال صلى الظهر حين زالت الشمس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بكر بصلاة الظهر لأن عنده موضوع يريد أن يخطب به، يعني أول ما جاء الزوال طلع وصلى بهم وخطب، دليل أنه بكر بالصلاة حتى يكون فيه وقت طويل لأجل أن يخطب به. ولذلك قال أنس حين زاغت الشمس، يعني على غير العادة بكر، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم في شدة الحر يأمرهم بالإبراد بالظهر، أخر الظهر حتى تبرد الشمس، لكن هذه المرة طلع مبكر وصلى به. يقول حين زاغت الشمس فصلى الظهر فقام من مصلى فرقى على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، فخطب خطبة ما سمعت مثلها قط، قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألون عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا، ما دمت في مقامي هذا. قال فأكثر الناس في البكاء. طيب ليش بكوا؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس غضبان أو قالها بأسلوب يدل على أنه يعرض، يقول اللي عنده سؤال يسأل، طيب ليش يبكون؟ دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رواية أخرى عن ذلك الحديث الأول، أنه قال هالكلام بعدما كثرت أسئلتهم وبدأوا يسألون عن مبهمات ومغيبات وأمور غير مهمة، فقام وصلى بهم ثم قام وقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يعني لو تعلمون إيش بيحصل يوم القيامة، لو تعلمون بعظائم الوقوف بين يدي الله، لو تعلمون بعظائم خوف الناس يوم القيامة، بعظائم فزعهم. فالصحابة رقت قلوبهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هالكلام، وزاد على ذلك أن هو نفسه عليه الصلاة والسلام أيضا كان غضبان فبكوا حتى غطى الصحابة وجوههم ولهم خنين. الخنين هو الصوت الذي يخرج من الإنسان عندما يشتد بكاءه فيكتمه، واحد يبكي ويكتم بكاءه فيبدأ يخرج منه صوت من الأنف من شدة الشهيق في البكاء. وعرفه العلم يقول خروج الصوت من الأنف بغنة، يعني له يعني صوت مميز عند الناس. قال فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء، فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. قال أنس فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، إما وضع طرف عمامته غطى بها وجهه ويبكي، أو وضع وجهه على كم ثوبه ويبكي، يعني قد غطوا وجوههم وهم يبكون. وأكثر أن يقول سلوني سلوني سلوني، اسألوا اسألوا، يعني وكأن يقول أكثرتم علي، يأتي أين ناقتي أين قربتي سلوني سلوني. وأصل النهي عن السؤال، أصل النهي عن الإكثار في السؤال، وجاء في القرآن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أخبار الأمم السابقة ذكر من أخبارهم ما ينبهنا فيه على أخطائهم حتى ما نقع فيها. لما قيل لهم وقولوا حطة، قالوا حنطة وشعيرة اللي هم بنو إسرائيل، فالله جل وعلا ذكرها القصة حتى نأخذ درسا أن نتأدب مع أوامر الله. لما يقول استغفر الله معناه نستغفر الله، ما نبدأ نستهزئ. فذكر الله تعالى قصة بقرة بني إسرائيل، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وقصتها أنه أن بني إسرائيل وجدوا رجلا مقتولا ما يدرون من قتله، فجاءوا عند موسى قالوا يا موسى أخبرنا من قتله، ما في أحد إلا أنت تخبرنا، أنت نبينا. فأوحى الله تعالى إلى موسى أن مرهم ليذبحوا بقرة يتقربون بها إلى الله، وخذ جزءا من هالبقرة واضرب بها جسد هذا الميت فإنه سينطق ويقول قتلني فلان. فموسى يقول له طيب حتى تعرفوا يا قوم هذا الميت، يا قبيلته اللي أنتم حريصون على أن تعرفوا من قتل صاحبكم، حتى تحصلوا على الجواب قدموا صدقة بين أيدي هذا الجواب، تقربوا إلى الله بشيء، اذبحوا بقرة تقربا إلى الله حتى تعرفوا الجواب. فبدأوا يسألون أسئلة لا أهمية لها، أتتخذنا هزوا؟ معقول موسى سيفتري على الله يمزح؟ هذا وقت مزح؟ تقولون كذا فيقول الله يأمركم تذبحوا بقرة والدعوة مزح؟ يقول لا لا بصراحة الله ما أمركم بس أنا كنت أمزح، أعوذ بالله أنا أن يكون من الجاهلين. قالوا وتتخذون هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني أنا ممكن أمزح لكن أمزح في أوامر الله. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة شاء. وعملوا قضية عشان يختاروا البقرة، فالله جل وعلا ذكر هالقصة في صفحة كاملة في القرآن حتى ينبهنا لا تسألوا إلا عن الشيء المهم، لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة تكلم عن الحج، إن الله فرض الحج، قال رجل أفي كل سنة يا رسول الله؟ فأعرض عنه، سمعه، واضح أنك سمعه، ما بينك وبينه إلا شيء يسير. فأعاد في كل سنة يا رسول الله؟ فأعرض عنه الأخرى. فأعاد في كل سنة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعت. ليش تشدد؟ ما دام أنا ما قلت كل سنة خلاص اسكت. يفرض أني قلت نعم كل سنة، تستطيعون تحجون كل سنة؟ لو قال كل سنة لأصبح واجبا كوجوب الصلوات، كل سنة لازم تحج، وين يحج المليار ونصف؟ وأي طيران ينقلهم، وأي دواب تكفيهم، وأي مكان يسعهم؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم، الشيء اللي أنا ما فصلته لا تسألوا عنه، لا تدققوا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم غضب وأخذ يقول سلوني سلوني. ولذلك حتى اليهود من ضمن أسئلتهم قال الله تعالى عنه ويسألونك عن الروح. طيب إيش تستفيدون يا يهود لما تعرفون الروح إيش أنواعها وكيف تخرج في الإنسان أو تعود إليه؟ كل الروح من أمر ربي، يعني ما هو بشأنكم، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. أكثر أن يقول سلوني سلوني. قال فقام عبد الله بن حذافة السهمي، وكان رجلا، شوف هذا تفصيل الحديث المختصر اللي قبل قليل، كان رجلا إذا لاح الرجال يدعى لغير أبيه. إذا لاح الرجال، الملاحاة هي المخاصمة، وسميت الملاحاة لأن كل واحد يتكلم بسرعة أثناء الخصومة ويحرك اللحي. الإنسان لما يتكلم لا يتحرك الفك الأعلى، يتحرك الفك الأسفل عادة اللي هو اللحي. فإذا لاح الرجال إذا تخاصم معهم يقولون لا أنت أصلا ما ندري من أبوك، يعني كأنهم يتهمون أمه أنها وقعت في الفاحشة وحملت من غير أبيه. فهو ما يستطيع يقول لهم أنتم تكذبون إلا أن يقول كذابين. فيريد الآن أن يأتي بنص من النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ما حد يستطيع يسبه السبه بعدها. النبي صلى الله عليه وسلم شهد أن اسم فلان بن فلان انتهى، أنت لما تدعوني لغير أبي كذبت رسول الله. يريد يقفل الباب. كان رجلا إذا لاح الرجال يدعى لغير أبي. قام عبد الله بن حذافة قال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. انتهى الموضوع. الآن ما حد يستطيع يدعو لغير أبي، تريد أنك تلاحيه تعمل مشكلة، اعمل في غيرها المسألة. طبعا جاء أن أمه لما انتهى المسجد وكذا ورجع إلى البيت سمعت أمه بما حصل، فقالت يا بني والله ما رأيت ابنا أعق منك. قال لما أنا عققتك؟ إيش العقوق اللي عملته؟ لما؟ قالت أن تكون أمك قارفت بعض ما تقارف نساء الجاهلية. احنا يا ولدي انا ولدتك، حملت بك وولدتك، ونحن في الجاهليه ما عندنا اسلام، ما عندنا احد يقول الزنا حرام ولا كذا، كنا في جاهليه نعبد الاصنام. فربما ان امك في الجاهليه، لان ما في حلال وحرام عندها، ان تكون قد قارفت بعض ما تقارف النساء في الجاهليه، لكن الله ستر عليها ودعاك الناس لحذافه وتزوج وهي زوجة حذافه وابن حذافه. افرض يا ابني ان امك كانت قد وقعت في الجاهلية في مع رجل آخر، ثم لما أنت سألت النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس قال لك أبوك خارجه ولا أبوك فلان ولا فلان وفضحتني، تصبح الآن صدقت، على الأقل الناس كانوا شاكين الآن تيقنوا. قالت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما قارفت النساء في الجاهلية فتفضحها على أعين الناس، يعني ليش تسألها السؤال؟ قال يا أمي والله، كأنه يقول الناس تعبوني وهم يتهموني، أريدونه الموضوع، والله لو ألحقني بعبد أسود لحقت به. قوله صلى الله عليه وسلم أبوك حذافة قالها إما وحيا وإما قيافة. نعرف أشباهه وأشباه أبيه، فقال أنت طبق الأصل من حذاف قيافة. القيافة هو معرفة الشبه بين في الأنساب، أو استلحاقا يعني أنك تربيت عند حذافة فأنت ابن. قال فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله، أنا يوم القيامة وين؟ قال النار. وقيل إن هذا الرجل كان من المنافقين وكان يدبر المكائد للمسلمين، وذكر الشراح هل النار معناها أنك كافر وأنك تخلد في النار، أم أنك لن يغفر الله لك ما تكيد به للإسلام وسوف يدخلك النار حتى يطهرك من سيئاتك ثم يكون مآلك إلى الجنة كشأن الموحدين. الشراح لهم في ذلك كلام، لكن لا يفيدنا التفصيل في ذلك. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه سيدخل النار لا محالة، سواء كان يخلد فيها أو كان يطهر من ذنب فعله ثم بعد ذلك يكون مآله إلى الجنة. ثم أكثر أن يقول سلوني سلوني، فبرك عمر على ركبتيه قال رضينا، والناس يبكون، قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، نعوذ بالله من الفتن نعوذ بالله من الفتن. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، فنزلت هذه الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. يعني هذا الرجل اللي قال أنت في النار فرح وانبسط بهالمعلومة، إلا ساء هذا الجواب، ليش تسأل؟ طيب قال إن تبد لكم تسؤكم. ثم قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت، تكعكعت يعني رجعت القحطرة، كأنك تقدمت ثم تراجعت. وفي أول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما من شيء توعدون به إلا أريته في مقامي هذا، فكأنه رأى الجنة والنار. قال عرضت علي الجنة والنار آنفا ممثلين في عرض هذا الحائط، وأنا أصلي فلم أرك اليوم منظرا قط أفضع في الخير والشر. قال ذلك صلى الله عليه وسلم ثلاثا. الحديث فيه عدد من الفوائد غير ما ذكرنا، منها لما قال صلى الله عليه وسلم لا تسألوني عن شيء، شيء طبعا تجمع على أشياء مثل نبي وأنبياء، وتجمع على أشاوي وأشائي، تجمع على أشاوي وأشائي، هذا من يعني فائدة في اللغة. في رواية عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال سألوه حتى أحفوه بالمسألة، أحفوه يعني أكثر عليه المسألة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تسألوا عن أشياء لا تكون مهمة. أيضا من الفوائد، البخاري أورد الحديث في باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد، فأراد به وجه الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أصلي بكم الظهر عرضت أمامي النار. طيب أنت الآن لو مثلا لو أنك في بيتك أشعلتم نارا للتدفئة، مثلا نار ليس مدفأة موضوعة، لا نار حقيقية تشتعل حطب، وأردت أنك تصلي وهذه النار موجودة في قبلتك، هل يجوز أنك تصلي والنار أمامك؟ أو كنتم مثلا في البر وفي خيمة أشعلتم النار، أو خارج الخيمة وأردت أنك تصلي وإمامكم مثلا صلى وصرفتم وراءه واقتربتم من النار حتى يكون اقتربتم من الضوء هذه حتى يكون أدفأ لكم، وهذه النار تشتعل أمام إمامكم، هل هذا جائز أم لا؟ هذه نهى عنها أكثر أهل العلم، وقالوا إن فيها تشبها بالمجوس الذين يعبدون النار، وفرقوا ما بين إذا كانت النار تشتعل نهوا عن ذلك، أما إذا كانت النار أصبحت فحما خلاص صارت فحم يشوى عليه اللحم ونحوه، قالوا هذا لا بأس به لأن المجوس يعبدونها في اشتعالها لا يدعونها تنطفئ. وبعضهم أباح الصلاة أمام النار واستدل به الحديث، قال ما هو النبي صلى الله عليه وسلم عرضت أمامه النار، فنقول لم تعرض نار حقيقية، إنما هو قال ممثلتين، عرضت أمامه الجنة والنار ممثلتين، يعني عرض أمامه مثال لهما ولم يعرض له الحقيقة. وذكر بعضهم أنها قد تكون عن يمينه أو عن يساره أيضا. هذا مجمل ما في هذا الحديث من الفوائد. الحديث 81 عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم